نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالنظر إلى أننا قادمون على شهر الصيام، شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى، رأينا أن نغتنم هذه المناسبة من هذا الاجتماع أن نقرأ عليكم ونبين لكم بعض الأحاديث التي وردت في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني. قال رحمه الله كتاب الصيام: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. في هذا الحديث نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو أكثر من يوم، وهذا من باب المحافظة على المقدار المفروض، ذلك هو شهر رمضان، فلا يجوز لمسلم أن يزيد على رمضان سواء في التقدم أو في التأخر يوما أو يومين. وهذا الحديث الواقع وإن كان جاء خاصا في النهي عن التقدم وعن وصل أيام من شهر شعبان بشهر رمضان، ففيه تلميح قوي إلى أنه لا يجوز زيادة على العبادة المفروضة. هذا حكم صريح في النهي عن أن يتقدم الرجل بصوم يوم أو يومين بين يدي رمضان، ويدخل في هذا بلا شك صوم يوم الشك كما سيأتي في الحديث التالي. فهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يؤكد وجوب المحافظة على العبادة كما شرعت بدون زيادة أو نقص. فالذي فرضه الله عز وجل على عباده المؤمنين إنما هو صوم شهر رمضان، قد يكون تارة 30 يوما وقد يكون تارة 29 يوما، فلا يجوز أن يتقدم بصوم يوم أو يومين خشية أن يصبح رمضان أكثر من 30 يوما مع الزمن، مع مضي الزمن ومضي العهد بالمسلمين عن العلم بالكتاب والسنة. فأقول في الوقت الذي هذا الحديث ينهى نهيا صريحا عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، كذلك كل عبادة لا يجوز أن يتقدمها كما أنه لا يجوز أن يصل بها ما ليس منها من العبادات والطاعات الأخرى، فلا بد من الفصل الذي يحقق استقلال هذا الصوم المفروض، ألا وهو صوم رمضان، لا بد من الفصل بإفطار قبله وبعده ليتحقق أن هذا الفرض هو فرض رمضان فقط، لا يتقدمه شيء ولا يوصل به شيء. ومن هذا القبيل تماما ما جاء في صحيح مسلم من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصل فرض الجمعة بالسنة التي بعدها، فأمر بالفصل بين الفرض والتطوع إما بالكلام وإما بالخروج والانصراف. نهى الرسول عليه السلام عن وصل الفرض بالسنة التي بعده، هذا أيضا من باب سد ذريعة أن يوصل بالفرض ما ليس منه، فيوم الجمعة بصورة خاصة وكل الفرائض بصورة عامة ينبغي بعد السلام الفصل إما بخروج وتغيير المكان، وإما أن تتكلم مع صاحبك بكلام عادي تحقيقا للفصل، علما أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني يحل لك ما كان حراما من قبل في الصلاة بمجرد قولك السلام عليكم ورحمة الله بالتسليمة الأولى، ولكن من باب التأكيد لهذا الفصل لأكثر من السلام، ومن باب سد الذريعة أن يوصل بهذه الفريضة وهي فريضة الصلاة شيء ليس منها، أكد الرسول عليه السلام على المصلي أن يتكلم أو أن ينصرف يمين يسار قدام خلف، كل هذا يؤكد هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه السلام ألا يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، ليبقى شهر رمضان بدون زيادة عليه، كما أنه لا يجوز النقص منه، والزائد كما يقول العامة أخ مائس. يقول لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، هل هذا النهي على إطلاقه؟ يقول الرسول عليه السلام جوابا على هذا السؤال إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، هذا الاستثناء يوضح أن النهي السابق إنما هو خاص بمن يتعمد التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين. أما إنسان آخر له نظام من الصيام، مثلا أن يكون من عادته اتباع السنة المعروفة أن يصوم من كل أسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس، فاتفق أن جاء يوم الخميس وكان ذلك قبل رمضان بيوم، فهل يدخل في هذا النهي لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ الجواب لا، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، فهذا الذي اعتاد هذا الصيام المشروع له أن يتقدم رمضان بمثل هذا الصيام لأنه لم يتقصد هذا التقدم. وكأن المقصود مباشرة بهذا النهي هو صيام يوم الشك الذي سيأتي الحديث الخاص فيه، لأن الذي يصوم يوم الشك يصوم اليوم الذي هو بين يدي رمضان ولم يثبت بعد أن هذا اليوم أي يوم الشك هو من رمضان، فيصوم احتياطا، وفتح باب الاحتياط في الدين هو فتح لباب كبير من الزيادة في الدين، وهذا في الواقع له أمثلة كثيرة في بعض الأحكام الفقهية، لعل الحاضرين يعلمون أن بعض المذاهب توجب على من صلى يوم الجمعة أن يصليها بعد الفراغ منها ظهرا، بعض المذاهب توجب هذا، لكن مذاهب أخرى لا توجبه من باب ما يوجبه المذهب الأول، وهو أن الصلاة لم تصح تلك وتصلى هذه، لكن هذا المذهب الآخر يقول أنه هناك شروط فيها خلاف، إذا توفرت صحة الصلاة صلاة الجمعة، وإن لم تتوفر لم تصح الصلاة، فمن باب الاحتياط يحسن أن يصلى بعد الظهر بعد الجمعة صلاة الظهر. هذا الاحتياط يؤدي بقائله إلى مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ألا وهو أن الله عز وجل إنما فرض في كل يوم وليلة خمس صلوات، وإلى مخالفة نص آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة في يوم مرتين. فنحن نعلم أن المفروض يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإذا كانت صلاة الجمعة لا تصح صلاة الظهر. أما أن يصلي مرتين، مرة بنية الجمعة ومرة بنية الظهر، هذا خلاف هذا الحديث مع مخالفة ذلك المعلوم الدين ضرورة. الحديث يقول لا صلاة في يوم مرتين، فهذا في الوقت الواحد وقت الظهر صلى صلاتين، صلاة الجمعة ثم صلاة الظهر. فلذلك لا يجوز أن يتقدم الإنسان على الحكم المنصوص عليه في الشرع من باب الاحتياط أو من باب ما يقوله العامة زيادة الخير خير. لا خير بعدما شرع الله عز وجل على لسان النبي عليه السلام من الخير. الخلاصة، هذا الحديث في الوقت الذي ينهى المسلم أن يتقدم بين يدي رمضان لصوم يوم أو يومين يوضح أنه لا مانع من صيام ما كان معتادا له قبل رمضان. إذا كان له عادة أن يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر، فجاء رمضان فله أن يصوم هذه 3 أيام، له أن يصوم يومين، له أن يصوم يوم واحد، ما دام أنه لم يتقصد الصيام من أجل رمضان، لأن رمضان محدود أيامه، إنما صام تنفيذا لتلك العادة المشروعة التي كان عليها. إذن هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء يشمل مباشرة ما اختلف فيه العلماء من صوم يوم الشك. صوم يوم الشك منهم من يقول بشرعيته أيضا احتياطا، ومنهم من يقول لا يشرع صيامه. الحديث الذي سبق دليل ومؤيد لهذا القول الذي يقول بعدم شرعية صوم يوم الشك، ذلك لأنه سيأتي في الأحاديث الصحيحة أن رمضان يثبت بالرؤية، فإن لم يكن هناك رؤية فإتمام الشهر أي شهر شعبان 30 يوما، فلماذا يصوم الإنسان يوم الشك؟ لذلك عقب المصنف ابن حجر رحمه الله الحديث السابق بحديث ثان وهو قوله وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان. والثاني قال بالنسبة لصيام 3 أيام كفارة يمين، هل يشترط أن يكون الصوم متتاليا وهل يشترط حديث النية أم لا؟ الجواب بالنسبة للشرط الأول لا يشترط التتالي، النص مطلق 3 أيام. لكننا نذكر دائما بمثل هذه المناسبة بالأصل الذي أسسه ربنا عز وجل في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخر الآية، ففيها حظ على المسارعة بالخيرات لا سيما إذا كانت من الواجبات. ومن أجل ذلك كان القول الراجح عند العلماء ونحن على أبواب الحج إلى بيت الله الحرام كان القول الراجح وجوب الحج على الفور لمن استطاع إليه سبيلا لا على التراخي. وهذه الآية من أدلة هذا القول الراجح، وأصرح منها دلالة قوله عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فقد يمرض المريض وتضل الضالة. على هذا الأصل ينبغي المسارعة في الإتيان بالطاعات، لا سيما كما قلنا آنفا ما كان منها من الواجبات ككفارة اليمين. أما الشرط الثاني المسؤول عنه وهو هل يجب تبييت النية، الجواب بالإجابة، فالقاعدة في ذلك ويرحمك الله، والقاعدة في ذلك أن الصوم الواجب لا بد من تبييت النية فيه، بخلاف الصوم التطوع فيجوز استحضار النية من ضحوة، هذا هو الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بناء على ذلك فمن كان عليه صيام أيام 6 أيام كفارة يمين أو أي كفارة من كفارات المعروفة صياما فلا بد فيها من تبييت النية. لعله يفصل النية التلفظية، لا هو يقول هل يشترط تبييت النية قبل النوم؟ أما التلفظ بالنية فهذا سؤال من عندك، والجواب على الماشي: التلفظ بالنية بدعة في كل عبادات، وإنما الأعمال بالنيات كما قال عليه الصلاة والسلام. بعد الحج والعمرة ما في نية في أي عبادة، الحج والعمرة إنما هو ذكر. نعم، عندما يقول لبيك اللهم بعمرة أو بحج، أجبتك سلفا، إنما هو تلبية وذكر، لكن ما يقولونه نويت الحج والعمرة هذا ليس له أصل. أتى شهر رمضان على مسلم وكان مريضا مرضا منعه من الصيام، ثم وقفته المنية وذهب إلى ربه، فهل تجب على وظيفته الكفارة أم ماذا؟ لم يثبت شيء صريح في الموضوع، وإن كان هناك قول عليه السلام في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وقد ذهب إلى هذا الشافعية، فأوجبوا في مثل هذا السؤال على ولي المتوفى أن يصوم ما فاته من أيام رمضان بسبب مرضه. لكن الذي رجح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تبعا لراوي هذا الحديث الذي ذكرته آنفا: من مات وعليه صيام قام عنه وليه، من رواته عبد الله بن عباس، فهو كان يفسر هذا الحديث بأنه محمول على صيام النذر، فمن نذر على نفسه صيام يوم أو أكثر ثم لم يفي به فهنا يأتي الحديث السابق: صام عنه وليه. أما الصيام الذي فرضه الله عز وجل مباشرة على المسلمين تزكية وتطهيرا لهم فهنا يرد المبدأ الأساسي في الإسلام: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. أما إنسان فرض على نفسه فريضة ما فرضها الله عليه من باب النذر فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث السابق: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقد جاءت أحاديث صريحة في هذا، أنه امرأة سألت الرسول عليه السلام أن أختها أو أخوها مات وعليه صيام نذر، فقال عليه السلام: صومي عنه أو عنها. فجاءت أحاديث صريحة في السؤال والجواب عن صيام النذر، فحمل ابن عباس وهو أحد رواة هذا الحديث كما قلنا على صيام النذر، هذا الذي نراه والله أعلم. يعني إذا مات لم يقضي قوما فرضا إيش يسقط عنه؟ أولا لم يكن السؤال لم يقضي، وإنما مات في رمضان، أو هكذا أنا فهمت. نعم. يعني الآن هنقسم السؤال السابق والجواب شقين. الشق الأول رجل مريض في رمضان مات في رمضان وعليه أيام رمضان، فعلى هذا ينصب كلام السابق. صورة أخرى، إنسان أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم شفي بعد ذلك وما قضى ما عليه وهو مستطيع، فهذا لا نقول بأنه يمكن لأحد أن يصوم عنه، هذا مثله كمثل الذي يفطر في رمضان عامدا متعمدا، مثله مثل من يدع الصلاة عامدا متعمدا، هذا لا كفارة له مطلقا. لكن المعذور أي الذي مات مريضا ولم يستطع أن يقضي ما فاته من أيام رمضان، هذا يجري عليه كلامنا السابق. أما إنسان تعمد الإفطار في رمضان أو لم يتعمد كان مريضا وهذا عذر والله على بنيته، ثم لما أبل وعوفي وشفي ومضى عليه أيام بل ربما الشهر والشهور ثم ما قضى، فهذا لا يطبع عليه إطلاقا ولا طبعا. كيف يعرف الإنسان المسلم أنه قد صادفته ليلة القدر مع تحقيق الليالي المشهورة عنه صلى الله عليه وسلم؟ ذلك أمر وجداني يشعر به كل من أنعم الله تبارك وتعالى عليه برؤية ليلة القدر، لأن يعني الإنسان في هذه الليلة يكون مقبلا على عبادة الله عز وجل وعلى ذكره والصلاة له، فيتجلى الله عز وجل على بعض عباده بشعور ليس يعتاده حتى الصالحون لا يعتادونه في سائر أوقاته، فهذا الشعور هو الذي يمكن الاعتماد عليه بأن صاحبه يرى ليلة القدر. والسيدة عائشة رضي الله عنها قد سألت الرسول عليه السلام سؤالا ينبي عن إمكان شعور الإنسان برؤيته ليلة القدر، حينما توجهت لسؤالها للنبي عليه الصلاة والسلام بقولها يا رسول الله إذا أنا رأيت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ففي هذا الحديث فائدتان، الفائدة الأولى أن المسلم يمكن أن يشعر شعورا ذاتيا شخصيا في ملاقاته لليلة القدر، والشيء الثاني من هذا الحديث أنه إن شعر بذلك فخير ما يدعو به هو هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد جاء لهذه المناسبة في كتابنا هذا الترغيب في بعض الدروس المتأخرة أن خير ما يسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى هو العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم هناك لليلة القدر بعض الأمارات والعلامات المادية، لكن هذا قد لا يمكن أن يرى ذلك كله من يرى ويعلم ليلة القدر، لأن هذه العلامات بعضها يتعلق بالجو العام الخارجي، كأن تكون مثلا الليلة ليست قارة ولا حارة فهي معتدلة، ليست باردة ولا هي حارة، فقد يكون الإنسان في جو لا يمكنه من أن يشعر بجو الطبيعي في البلدة. كذلك هناك علامة لكن بعد فوات وقت ليلة القدر تلك العلامة تكون في صبح تلك الليلة، حين تطلع الشمس، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها تطلع صبيحة ليلة القدر كالقمر ليس له شعاع، هكذا تطلع الشمس في صبيحة ليلة القدر. وقد رؤي هذا من بعض الناس الصالحين ممن كان يهمهم رؤية وملاحظة ذلك في كثير من ليالي القدر. المهم بالنسبة للمتعبد، الشخص المتعبد ليس هو التمسك بمثل هذه الظواهر، لأن هذه الظواهر هي عامة، يعني هذه طبيعة الجو، لكن لا يشترك كل من عاش في ذلك الجو في رؤية ليلة القدر، يعني في أن يكون في صفاء نفسي في لحظة من تلك اللحظات في تلك الليلة المباركة، بحيث أن الله عز وجل يتجلى عليه برحمته وفضله فيلهمه ويدعو بما سبق وبغيره. العلامات المادية هي علامات لا يدل على أن كل من شاهدها أو لمسها قد رأى ليلة القدر، وهذا أمر واقع، ولكن الناحية التي يجد الإنسان في نفسه من الصفاء الروحي والشعور برؤيته ليلة القدر وتوجهه إلى الله بسؤاله بما شرع، هذه الناحية التي ينبغي أن نزلل حولها ونهتم بها، لعل الله عز وجل يتفضل بها علينا. يقول: ما درجة حديث من صام رمضان واتبعه بست من شوال خرج كيوم ولدته أمه؟ هذا من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، وهو من الأحكام التي كاد الفقهاء أن يتفقوا عليها، ولكنه مع الأسف لم يتفقوا، فقد جاء عن مالك رحمه الله بأنه كان يكره صيام الست من شوال، فاحتج عليه الجمهور بهذا الحديث وهو حجة بلا شك قاطعة، إلا أن بعض العلماء نقلوا عن الإمام مالك وجها لما ذهب إليه من كراهة صيام هذه الأيام الست، قال: لكي لا يعتقد الناس وجوبها، لا سيما وهي متصلة برمضان، ولا يفرق بينها وبين صيام رمضان إلا يوم العيد، فخشية أن يتبادر إلى أذهان بعض الناس وجوب صيام هذه الست نهى الإمام مالك أو كره صيامها. ومعنى كلام هؤلاء العلماء فيما نسبوا إلى مالك أن مالك رحمه الله لا ينكر أصل مشروعية صيام هذه الأيام الست، فهو يلتقي مع جماهير العلماء الذين ذهبوا لاستحبابها، ولكنه يكره المثابرة على ذلك، يعني كل من صام رمضان يصوم الست أيام، حتى يصبح صيام الست مع الزمن ولو البعيد كأنه من تمام صوم رمضان. هذا الذي خشيه مالك فذهب إلى الكراهة، ولا شك أن لمثل قوله وجاهة من حيث القواعد الأصولية الفقهية، وقد ذهب إلى مثلها بعض الحنفية في مثل اعتياد الإمام قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في كل فجر جمعة، فنص الفقهاء الحنفية على أنه ينبغي على الإمام أن يترك قراءة هاتين السورتين أحيانا لكي لا يظن العامة بأن قراءة هاتين السورتين من الواجبات، بل من أركان صلاة الصبح يوم الجمعة. وهذا في الواقع كما قلنا من العلم الذي قل من يتنبه له، فإذا كان هناك جو في بعض البلاد الإسلامية فعلا قد يخشى أو وقع في الخشية، فتوهم بعض العامة أن صيام الست أيام من شوال هو أمر واجب، فحينئذ من الواجب على بعض العلماء أن لا يلتزموا ذلك مع تنبيههم بخطبهم ومواعظهم ودروسهم على أن الصيام هذا ليس من الأمور الواجبة، إنما هو من الأمور المستحبة.